كن إلا لقاء لا لا تدعني للأسى يدفعني يدفعني متى وجزرا. أثقلت كفي الضراعات أثقلت كفي الضراعات الضراعات أثقلت كفي وما تقبل عذرا. ضامئات للهوى للهوى من مقلتيه. يا شوق أغمرني جيت بين ضلوعي فتدا وودا